أهلا وسهلا، شكرا جميعا. عندك أسئلة كثيرة ما شاء الله، جاي متزوج هو من دمشق يعني. هذا أهلا أخيرا أيضا صلي الله ونشوف يخلق الله ما لا تعلمون. في لفظة اللمس ومن سامحك في لفظة اللمس المعنى فيه معنى اللمس فيه أعطينا الصفة. هو كذلك، هو كما تقول في التورخ. فيما يشبه المحاذاة وما يشبه هذا الكلام لا أبد، أنا غير صلى الله عليه وسلم يضع حتى من فقه الأيمن على فخذه اليمنى. إيه. أبو داود النسائي الصحيح. إيه. هذا حد يعني محاذاة، مش معنى لمس. هذا المؤرخ هذا حد المنصف. لمس بس حد من فقه الأيمن بإيش؟ على فخذه الأيمن. إيه. هل تذكر انه موجود هنا في نفس حديث، هو حديث وائل هذا، انه يضع كفه على ركبته اليمنى، صحيح؟ طيب ضع كفك على، افترش نشوف، ضع كفك مش ذراعك، كفك. اي الكف، لا انت هجمت، ها انت وضعت هلا هون على ركبي هيك، سوي الوضع بده يكون هيك، ها اقبض الان. طيب الان عمل تماس، شو بصير معك هلا؟ هيك في، ما في هيك شيء. الحد يعني محاذاة. هون في تعريف لكم يعني، انا تفضل. عند قوله وكان صلى الله عليه وسلم يضع حدا من فقه الايمن على فخذه اليمنى، عند كلمة حد في تعليق يقولون أي نهاية، وكأن المراد أنه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه. كان لا يجافي مرفقه عن جنبه، وقد صرح بذلك ابن القيم. يعني ما بيعمل إيه؟ لكن ما في تماس. هو هذا. ما يضع حد المرفق الأيمن على الفخذ محاذاة. أنت يا بدلوني ما لاحظ شو صار معه هلا. هو يعني صار هيك وهيك، لك فينا وضع مش غير طبيعي. يا أبدا لا، طول بالك إذا كان في شيء ما في شيء نطول بالنا. هلا أنت معنى أنك بدك تضع كفك على ركبتك، شوف هلا وين ذراعك. كويس، اسمع هلا شوي، اقبض. كويس، المس. يعني المقصود اخي لا تعمل هيك ولا تعمل هيك. معلش هذا التورك، هذا واحد ثاني. التورك تضع الذراع كله على فخذك، الافتراش غير التورك. على كل حال يعني هذا التماس اللي ذكرته نحن عشنا هذا، لا رأيناه ولا فهمناه، لا رأيناه رواية ولا عرفناه دراية. أعطينا ورقة يا أبو زيدة. يعني نحن فهمنا كون حد المطبخ هو فهمنا أن لامس الفقر هو فهم خاطئ. أي نعم لامس ماشي في الموضوع. شو في عندك؟ اسمعوا أسئلة سورية الآن. جزاك الله خير. أو لعلي أنا تسرعت فقلت أسئلة كان ينبغي أن أتحضر وأقول بعض الأسئلة أنا هي مشكلة في الأسئلة. إيه. على موضوع الصلاة والله خرجك هي هي هي صار هيك من خرجك صلاة الرجل بالبنطال في الصلاة يعني بالبنطلون باللغة السورية يعني أو متبنطلا عن رأي شيخنا هذا مشان متبنطل نعم هذا هذا مشان تتذكر يا أبو عبد الرحمن معي انه اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة يا مكتوب شيخ ما يبدو لي والله اعلم انه اراد ان ياخذ وقفا من ابن عمه كيف؟ اراد ان ياخذ وقفا من ابن عمه ايوه ايه كويس يكون ناصحا ان شاء الله نصوحا ان شاء الله جزاه الله خيرا طيب انت ما عندك اشكال بلبس البنطال؟ والله انا بنطال يا شيخ الله يهديك لا يبدأ المؤمن من جهة مرتين نعم. انت اجيب عن السؤال لا تعمل محاضرة ما لا ادري شفتم بارك الله فيك هيك هذا من فضل عيد السنة شرع وغرب هذا اليس من لباس الكفار أليس البنطال من لباس الكفار الضلال؟ واليوم صار من لباس المسلمين أنا شايف مسلمين الحمد لله وما أنا مبنطلين أنا بالسعودية لما نروح على السعودية مستحيل البس بنطال لا لا لا لا هيك صرت هلا طبقت على نفسك من وجهين ما كفيت لك الكلام عفوا ما زرت لما تلبس جلابيه ببقى عنصر شاذ بالمجتمع كون ما حدا لبس جلابيه الا في التنابره اصبح موضوع البنطال الله لو غيرك يا ابا عبد الرحمن قالها لو غيرك قالها يعني الان يخوفنا هيك المسلم بده يعيش بهالمنطق لا طبعا كيف كان طبعا انت بتقول الكلام انت ما سالتني حتى اجاوبك انت عم تخرج هذا هو اخوان عبد الرحمن جزاه الله خير في مدرسه فيها سريحه كويس هذا دلاله صفاء قلبه لكن انا بحب ان يكون لفظه مع قلبه هذا عندك يا شيخ انا بقول هكذا هو يقول يستفيد منك يقول انت شلون بارك الله فيك يا ابو عبد الرحمن انا بقول المسلم يجب أن يكون في زيه وفي لباسه لو فرضنا طائرة يهودية خطفته طائرة هليكوبتر خطفته نزلته في ساحة من ساحات اليهود وين في تل أبيب كل من يشوفه يقول هذا مسلم هكذا ينبغي أن يكون مسلم يعني ظاهره كباطنه وفي الأمس القريب كان جاءني في المناسبة ذكرته أخونا هذا مروان صاحب جمعية القرآن والسنة اللي هنا صاحب السجن معه رجل أيضا رئيس جمعية القرآن والسنة في بعض البلاد المهم جاءت مناسبة التشبه بالكفار فتحدثت في هذا طويلا وذكرت ما يشبه هذا الكلام. الآن أنا بقول المسلم حقا لا يبالي بالناس يا أبو عبد الرحمن، ولذلك أنا استغربت منك جدا أنك تمشي مع المجتمع، يعني شبه لذاك الشاعر وما أنا إلا من غزية إن غوت غويته. لا يمكن نحن عنا دارج بين كافة المجتمع البنطار يلحق بالأرض بخلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا بالنسبة لي كافة المجتمع كون البنطار فوق الكعبين، فمعنى شارة المجتمع يعني ما لك لابس البنطار يقصد سامعك الله يا أبو عبد الرحمن بملاحظة مرضية ومش مرة واحدة، سامحك مرات ومرات. لا المهم انت لازم تغير زيك تماما، ولا سمح الله لو اليهود خطفوك ورموك هناك يشار اليك بالبنان هذا مسلم اقتلوه وتروح شهيد في سبيل الله، فانت خايف من مسلمينك اللي عايشين معك في سوريا اذا شافوك يقولوا هذا مثلا شو سلفي هذا سعودي هذا حجازي، بل يقول ما شاءوا ما لك وللناس. شو الحديث يا أبا الحارث الذي يقول من أرضى الناس لسخط الله؟ الله أكبر. فأنت يجب أن تضع نصب عينيك كما هو شأنك. ما خلص كلامي، أنا هاجي معك هذا صحيح، يعني بيجي عليك احيانا لكن بالحق مو بالبطل، من باب النصيحه. كما انت دائما لازم تكون مع الشرع، الشرع يامرك بان يكون ظاهرك مسلما. يعني هل انت ولا مؤاخره، نحن بولينا الان بمجيء اليهود هنا زرافات وجماعات الى اخره، لو أنت ماشي بها الشارع من الشوارع واختلط الحابل بالنابل، واحد منا ماشي واختلطوا هالجماعة، شو بيقولوا الناس عنك؟ بمعنى آخر وأدق. ايوه الحشد بخروج. فاذا رايتك مع هذا الحشد هل انا اسلم عليك؟ قلها صراحه كما شهدوا فيك انك تاتي في قلبك. لا انا لا ما بدي محاضره. نعم. بدي ايه او لا؟ أنا لا يهمني إلا سوى إرضاء الله عز وجل. الله يهديك الله يهديك. أنا أعمل لك هل أنا أسلم عليك هذا؟ طيب فإذا أنا ما سلمت عليك أسأت أم أخطأت؟ أصغر كويس. شايف شلون بيحكي ما في قلبه؟ إنك تحكي ما في قلبك. والله أنا لا ما بدي محاضرة. نعم. بدي لا. انا لا الا سوى ارضاء الله عز وجل. الله يهديك الله يهديك. انا اعمل لك هل انا اسلم عليك هذا؟ طيب فاذا انا ما سلمت عليك اسأت ام اخطأت؟ كويس. شايف شلون بيحكي ما في قلبه؟ اصبت لكن اخطأت انك انت مسلم ما سلمت عليك. اذا المخطئ منا نحن اثنين مين؟ هل ما افتح المجال للمسلم اخي المسلم يسلم عليه، ولا هل ما سلم على المسلم اللي ما هو عليه شعار الاسلام والمسلمين؟ انا اخذت خطوه موضوع البنطار الشيخ عيد لما كان بالشام، يعني ما هذا اخذته انا خطوه. انا سالتك اخذت خطوه ولا لا؟ سألتك أخذت فتوى ولا لا؟ نعم. شفت شلون أنت عم تعذبني يا أبو عبد الرحمن؟ قديش عم تاخذ من وقتي ومن كلامي؟ انا سالتك مين بقى المخطئ، انت ولا انا؟ انا ما سلمت عليك وانت اخي مسلم، كان المفروض انه انا اسلم عليك، لكن انا معذور لاني ما عرفتك. فاذا مين يكون المخطئ، انا ولا انت؟ انا. طيب اذا انت شو واجبك الان؟ تستغرق في خطأك وتستمر عليه ولا ترجع عنه؟ ترجع عنه. اذا ان شاء الله بالسفرة الثانية نشوفك قمصت بقمصان نحنا وطلقت البنطال بالثلاثة. بدي هون ابو عمران يصرق معي، لانه هذا لسه شاذ بالنسبة لا نحن هلا حديثنا مو تفشيش، خلو يا ابو عبد الرحمن لا في بالك، نحن حديثنا عن باب الدين نصيحة فقط. لو قميص عندي ان شاء الله قبل يعني ان يذهب. يا سلام، هاي هاي هلوي يحوي يحوي ما شاء الله، هي بيكون معجزة. ايها كرامة هي بيكون معجزة، بس انا خايف تنخزى يا ابو زينة. لا سمح الله. اي والله انا خايف، لا سمح الله، لانه ما شاء الله يعني بيخص رجلين. هذا بقى شيخنا اطمئن ان شاء الله. الحمد لله. بالنسبة لاخواتي ببقى قزم، انا اطول مني واحد 15 واحد 35 سم. وبنات؟ وبنات؟ لا رجال. قلت اخواتك. شباب. ما قلت اخوتك، قلت اخواتك. اخوتي من المشكلة كنت يمكن اخطب واحدة منهم. لا الحجة ما يجب سير الشيخ منصور قال كلمة يقول الا تدفع له لحيته؟ لا. فانا تذكرت موقفا حصل معي في مطار هولندا شيخنا، والله واحد رأيته ملتحيا، كدت اقول له السلام عليكم، الله اكبر، فاذا به لما ازاح اذا القلنس واليهودية تملأ رأسه من الخلف، تعرف هي صغيرة، والله لا اكاد فرق عن المسلمين، يعني مثل الاخوان المسلمين او غيرهم هؤلاء المتبنطلين المسلمين. الله ان شاء الله هذه جلسة مباركة يا ابو عبد الرحمن. يا شيخنا ابو عبد الرحمن ما امنت على كلامي؟ خلاص امين. لا بقول ان شاء الله دي جلسة مباركة. هو نحن افتقدنا البركة منك لما سافرت الاردن، لكن حدث البركة في الاردن. احد الاخوة وانت تعرفه جيدا الان نزل للانتخابات الغرفة التجارية، فهو ما يلبس عادة فيما بعدما الله هداه الا القميص واللحية مصور القدنصلة. هلا بتغير. فالآن بقول أمس لواحد أطلق في موضوع البرلمانات والغرفة، قلت تعالى وريك هذه الصورة عن جار لنا، لأن أنا طبعا منعت وضع الصورة عند عباد محلي، كان يجوني أفواج الأفواج أصحاب الكتلة هذا، فقلت شايف هذه اللحية الآن ستراها بعد إذا نجحت طبعا ستراها بغير هذا الحال. نعم. هذا القميص الآن لا سوف ستراه في بلطان وبدل الأصل ما يستقل لحمل حالتها الاجتماعات راح تصير مثلا الان في الصين وباليابان وكذا في هذا اللباس ابدا، ولا اطاح به. الله اكبر. لملاحظه الان استغل اسئله الاخ لملاحظه اخيره على كلامك. تفضل. نستلم البركه منك او فقدنا البركه منك لما البركه تكون هلا نحن بنخلي هو يفشخل فيك هلا. هو بيجاوبك. لانه يا مصيب بدافع عن وجهة نظره، يا مخطئ بصحي خطأ. ما تقول طريقة طيبة؟ والله ما في شك انه لانه هي مسألة العلاقة بالتوحيد، بدك تعرف بقى كيف تزبق بالتعبير السوري. اللي يعرف معنى البركة، شو معنى البركة؟ الخير الدائم، البركة الخير الدائم. هو في عندك جواب ابو عبد الرحمن؟ عندي جواب بس مالي عرفان في جواب، بس هو ملخص الكلام البركة التي حصلت منك هو التزامك الكتاب والسنة والاقتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن بركة القرآن وبركة هذه هذه الله عز وجل فهو هذا البركة المقصود فيها. عجبك هذا الجواب؟ هذا عجبني. الحمد لله. من بركتهم لما عجزوا أن يقطعوا فوق نهر الفرات صلوا ركعتين ومشوا فوق النهر دون أن تبتل نعالهم. لا نأخذ على من بركة الإنسان. نتكلم من بركة الإنسان. من الإنسان نفسه. هذا صحيح. هذا صحيح. هذا صحيح. بس أكيد من المزارب. أنا بعرف صحيح ثابت صحيح. ما تعني بركة الإنسان؟ على البركة من الإنسان أو الإنسان هو بركة. أقول العامة هكذا من الأمور التي يستعينها. هذا التعبير العربي. في مضاف محذوف واسأل القرية. نعم. وهو خليني الفت نظره لأنه في مناسبة نسيت عن شو الكلمة اللي قلت انه هذا الشرك. اجبت لك انا بجوز واحد يقول انبت الربيع البقلة وسلسلنا فيه الأمثلة. شو الكلمة اللي كنت قلتها تي وقلت انها شرك بعدين ان لا هذا له معنى مقبول شرعا مثل انبت الربيع البقلة مثل اشبعني الطعام مثل ارواني الماء صحيح تذكر هذا. لكن ما ذكرت الكلمة اللي قلتها وأثارة البحث هذا. المهم الآن هو اللي بيسيدك الموضوع هذي جرى هذيك المرة. بركة الشيخ مش ذاته مثل حديث الأعمى تماما. المتأخرون يقولوا أن الأعمى بيتوسل بذات الرسول رجع بصيرا. لا هو بدعاء الرسول وشفاعة الرسول إلى آخره. فبركة الرسول هو دعوته وهدايته للناس وإرشاده. بركة الصحابة بركة إلى آخره الذين جاءوا من بعدهم ويحاولون أن يسيروا بمسيرتهم هي دعوتهم. كما شرح لك أخيرا وسألتك أعجبك قلت لي بعض الشيء. البعض الثاني هو أن تتذكر هذه الحقيقة اللغوية ان هنا مضاف محذوف. بركة الشيخ يعني دعوة الشيخ إصلاحه إرشاده للناس ونحو ذلك. مش يعني ان الشيخ هو شخصية مقدسة وهو غير البشر. لا هذا انت كافر به أليس كذلك. وانا معك ما خاف من كلمة الكفر لانه هذا كفر من الكفر يعني. اذا زال الإشكال وطاح إن شاء الله. بسبب ديوع بنو القنطال في سوريا على فتوى على فتوى الشيخ حيد في هذه المسألة. أيوة أنا ما بعرف شو أقصى. يقول الشيخ حيد وهذا الكلام قديم يعني من أكثر من 12 عام 14 عام. أيوة يقول أن دخول البنطال في البداية إلى بلاد الإسلام فيه تقليد الكفار وهو حرام، ولكن بعد أن زاعت البلوى بين المسلمين وأصبح غير مختص البنطال في الكفار فأصبح الحكم أنه من زيد المسلمين وجاز لإباده بشروط أن لا يترك عورة ويشبك المسلمين. هذا أخونا عيد الله يذكره بالخير يقال له عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. أولا هذا الكلام نحن كنا نقوله ولا نزال حتى قلناها أو قلناه في الجلسة التي أشرت إليها آنفا. الطربوش كان لباس نمساوي. فلما وصل الأتراك في فتوحاتهم المعروفة إلى النمسا وعاشروهم وخالطوهم، بدأ بعضهم يتشبه بالنسويين ويتفرش، أشبه ما يكون ببعض المسلمين إما الجهلة أو المستهترين اللي ما بيهتموا بالشراء بيتقبعوا بالقبعة برنيفة. فبدأ بعض الأتراك يلبسوا الطرموش، واستمر واستمر وانقلبت القضية، نسي النمساويون الطرموش وتقبعوا وصار الطرموش من لباس الأتراك. حتى قلت حتى النصارى في عهد الأتراك كانوا يطرمشوا. إلى اليوم في لبنان يوجد ناس من المسلمين فضلا عن النصارى، من النصارى فضلا عن المسلمين بيلبسوا الطرموش عادي يعني تقليد. هنا يقال انه لبس الطرموش ما في شيء ولو انه اصله نمساوي، لكن يختلف تماما. الان لا يوجد نصراني على وجه الارض بالطرمش، بينما البنطاد لا يزال لباس النصارى، افترق تماما. فهنا الخطأ يكمن في هذه الفتوى من ناحيتين. الناحية الأولى أن البنطال ما أصبح بالنسبة كلباس بالنسبة للكفار نسيا منسية كالطرموش مثلا، واختص البنطال بالمسلمين كالطرموش، موهب القضية معكوسة تماما. لا يزال في كثير من البلاد الإسلامية ما بتعرفوا على البنطال، والبلاد كلما كانت أقرب إلى بلاد الكفر وأوروبا كلما كثر البنطال عندهم بسبب سريان العدوى. كذلك البلاد التي استعمرت سواء من بريطانيا أو فرنسا أو هولندا أو غيرها من البلاد من الحكومات الكافرة نقلوا أزياءهم وعاداتهم إلى تلك البلاد التي استعمروها ونشروا فيها تقاليدهم وعاداتهم مخالفة للشريعة. البنطال الآن لا يزال كما قلت لباسا للكفار وغير متعرف به عند كثير، ما أقول أكثر لأن الحقيقة بدها إحصاء حتى ما نكون مبالغين يعني فيما نقول، لكن أنا صادق حينما أقول لا يزال البنطال عند كثير من المسلمين غير ملبوس لديهم. شيء آخر فات الأخ عيد الله يذكره بالخير أن البنطال في مشكلة أخرى وهو أنه يحجم العورة. شوف مثلا صاحبنا الطيب هل بيمثل شخصين، شوف أفخاذ كيف البنطال تبعه عاضد عليه العض، ولما بيركع الفلقتين بالفلق وفلق، هذا شلون بيجوز في الشراء؟ يختلف البنطال كثيرا، فلا يجوز ان يقال انه هاي كان لباس الكفار، فصار لباس يعني كما قال لي احد القساوسة اللبنانيين، اظن تذكر انت القصة اللي جرت معي بيني وبين قسيس الماروني في القطار، تذكر؟ تذكر نصوة؟ خلاصتها جرى نقاش بيني وبين قسيس ماروني، وصل الموضوع انه ليش المسلمين يكفروا اتاتورك، لانه فرض البرنيطة على الشعب التركي. شو في البرنيطة؟ هذا لباس، هنا الشاهد لباس اممي، صار كل الدول يعني او كثير منها بيلبسوا البرنيطة. فانا دخلت معه في موضوع ديني من جهة ان الاسلام يحرم التشبه بالكفار، وموضوع اجتماعي او سميه فلسفي ان اللباس له تأثير على لابسه. في نقاش طويل وكثير طويل جدا، انما الشاهد وين في النهاية قلت له من باب الاحراج والالزام له، قلت له يعني هل افهم من كلامك أنت إنه اللباس هذا ما له علاقة بالدين، إنه أنت إذا أنت هالقلنشوي ما هو لابس قلنشوي سوداء طويلة وجبة سوداء كله سواد في سواد، حتى إيش القلنشوي هذه اللبنانيين قساوسة عندهم هي عادتهم هي لباسهم. نعم. قلت له يعني أنا أفهم من كلامك إنه أنت معلش إذا أنت القلنشوي هي وحطيت لفة بيضة على طربوش أحمر معلش لأنه هذا لباس ما له علاقة بدي. قال لا لا لا هذا ما بيجوز. قلت له ليش؟ قال نحن رجال دين، نحن يعني هو رجال دين. قلت له هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم أنتم معشر النصارى. أنتم معشر النصارى طبقتان، رجال دين ورجال لا دين، رجال دين ورجال لا دين. ما يحرم على هدون يجوز على أولئك، فأنتم حرام أن تشبهوا بالمسلمين، أما الآخرين يفضلوا لهدون رجال لا دين فبهت الذي كفر. فأنا بقى أريد أن أقول اللباس له أهميته في الإسلام، خاصة هذا البنطال. البنطال له مشكلتين، مشكلة يمكن أن تزول كما قال أخونا عيد فيما لو أعرض الكفار عن لباس البنطال وهي هاتيا. المشكلة الثانية أنه يحجم العورة، يحجم العورة. تحجيم العورة هذه سيئة وسوءة تمثل السوءة. عمي عمي أبو جعفر أخوك كان يجب نحكمه. اي نعم. أنا أحس في دلوة يعني لو عرض مثلا هو الآن المشكلة هلا أبوك شو لابس؟ اللباس الباكستاني بحل المشكلة، بحل المشكلة لأنه هذا القميص الطويل بيستر وبيحجب. ها؟ هذه ملاحظة بالنسبة لملابس القسيسين. أنا سمعت إسلام قسيس في مصر قال تلاحظ أن القسيسين بأوروبا يلبسون الأبيض خارج الكنيسة، إلا عندنا بلاد عربية ترى القسيس في الكنيسة يلبس أبيض، عندما يخرج الكنيسة إلى الشارع يلبس أسود. والسبب فترة من البابا لبس الحداد عندما دخل الإسلام بلاد عربية فألزمهم الثبات ولن يرجعوا يلبس البياض خارج الكنيسة حتى ينحسر الإسلام عن تلك البلاد. هذا نوع من العقيدة بيعتقدوا فيه. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة. أولا، ما هو الدليل على جواز استعمال المناديل الرطبة؟ المناديل الرطبة بالسبيتو. ما في دليل، لكن قاعدة. لكن هذا هو السبيتو. المناديل هذه إذا كانت مشبعة في السبيترو فالسبيترو كحول، والكحول هي أساس الخمور، ولا يجوز استعمال الخمر فضلا عن أنه لا يجوز استعمال أم الخمر، لا يجوز استعمال أم الخمر، لا يجوز استعمال أم الخبائث وهي الخمر. فمن باب أولى لا يجوز استعمال أم الخبائث وهو الكحول، لا في الطبابة ولا في التنظيف ولا في أي شيء. فمن كان على علم بأن هذه المناديل المشبعة بالرطوبة أو بشيء من البلل هو هذا السبيترو الذي هو الكحول فهذا لا يجوز استعماله. وكأني أشعر بأنك سمعت نقلا عني بأني أقول بجواز استعمال هذه المناديل، ولذلك فجأتني بسؤالك عن الدليل.